وإنشاء. كلمة خبر توحي بأنك تخبره عن شيء، يقول له الشيء ده موجود وانت قلت انه موجود تبقى صادق، بالعكس يبقى كذاب. يبقى الصدق هو ايه؟ ان تناسب الكلمة اللي نطقت بها الواقع الذي حدث قبل ذلك. طب والكذب هو ايه؟ ان الكلمة اللي انت قلتها ده ايه؟ ما توافقش اللي وقع قبله. يبقى كده، يبقى هنا تقول انه صادق او ايه؟ انه هو صادق او كذب. ايه الحكاية دي؟ قال لك عشان نبسطها على المتعلم نقول له المتكلم حين يتكلم يأتي بنسبة اسمها نسبة كلامية، قبل ما يتكلم به جال في ذهنه ان يقولها ولا ما جالش ولا قالها كده؟ يبقى في نسبة كلامية. زيد مجتهد، قبل ما اقول لك انا زيد مجتهد تدارك في ذهني ان اقول لك، وقبل ما تدور في ذهني كان فيه واقع. صحيح تحد اسم زيد ومجتهد، يبقى كم نسبة دلوقتي؟ نسبة كلامية زيد مجتهد، نسبة ذهنية قبل ما اتكلم جت في مين؟ في بالي. طيب هل صحيح فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟ الله، تبقى نسبة ايه؟ واقعية. تبقى ان كانت النسبة الواقعية وجدت قبل النسبة الذهنية والكلامية يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه خبر. اسم خبر ما دام تقول كده يبقى تقول له انت كذاب ولا انت صادق. انما بقول لك كيف تقدر تقول له انت كذاب؟ ده كيف النسبه هتيجي بعدين امتى وقفلت او ما تجيش ان عصيتني؟ يبقى النسبه الواقعيه هتحصل بعدين ولا لا؟ انا حين اقول زيد مجتهد هل كلمتي لها تاثير في وجود النسبه ولا هي وقعت قبل ما اتكلم؟ يبقى اذا النسبة الواقعية ما بتجيش نتيجة للنسبة الكلامية. انما لما اقول لك كف وتقف يبقى الواقعية جايه بالنسبة لمين؟ للكلامية. يبقى عرفنا ان الكلام اما خبر واما ايه؟ انشاء. الخبر هو ايه؟ ان النسبة الواقعية تسبق النسبة الذهنية والنسبة الكلامية. والنسبة الكلامية فيه ليست سببا في حدوث النسبة الواقعية لانها وقعت قبلها. واما الانشاء، ايه الانشاء بقى؟ ما تتاخر فيه النسبه الواقعيه عن النسبه الكلاميه. وما دام تاخرت يبقى ما فيش نسبه قبله، يبقى ما دام ما فيش نسبه قبلها ما تقدرش تقول لي انت كذاب ولا انت صادق. لما اقول لك افعل كذا تقول لي كذاب؟ ما تقدرش. طب هنا قال ايه بقى؟ فاعبدوا الله، ادي امر، وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. كلها انشاء. وهل يقال في الانشاء انك كذبت او صدقت؟ فكيف يقول الله فيها فكذبوه؟ الله، ادي اول اشكال، ادي اول ايه؟ فكذبوه. تقول الوضع ده مش صح. ليه؟ ما هو ده اللي بيخلي كثير من الناس اللي بياخدوا كلام على القران يجيبوا لنا الاشكالات دي. كله كذبوه، ده انت بتقول الكلام خبر وانشا، والانشا لا يقال لقائله صدقت او كذبت لان النسبه فيه متاخره. فزي يقول لهم اعبدوا وارجوا ولا تعصوا، الثلاثه انشا. فكيف يقول الله لهم تكذبوه؟ يقول له هو انت اصلك انت ما خدتش اللغه العربيه على انها ملكه، انت خدتها على انها صنعه. يبقى لما قال لهم اعبدوا الله وهو رسول من عند الله ليه بيأمرهم؟ ليه بيأمرهم هذا الأمر؟ عبادة الله واجبة فاعبدوه، لأنه ما أمر إلا لأنها إيه؟ فكأنه ما أمرهمش إلا عشان يأدوا الواجب اللي عليهم. طيب، واليوم الآخر كائن لا محالة فارجوه. خلاص؟ والإفساد في الأرض محرم، كلام خبري، فلا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى الأمران والنهي مش هما اللي مطلوبين، ده أنا ما أمرت إلا لأنها أمر واجب، فقلت عبادة الله واجبة، ولذلك أقول لكم اعبدوه. واليوم الآخر كائن لا محالة، ارجوه بقى واعملوا لمصلحته. والفساد محرم، افساد في الارض محرم. يبقى ما دام ينشا عندها اقول لكم ما تفسدوش، يبقى فكذبوه، يبقى كذبوا لايه؟ لعلة الامرين ولعلة النهي. والى مدين اخاهم شعيبة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. اعبدوا الله يعني قصوه بالعبادة، والعبادة الطاعة في الامر والانتهاء عن المنهي، هذه العبادة هم مفهومة بالكل، ودي شريعة الانبياء جميعا. شرع لكم من الدين ده ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. يبقى في قضايا لا تختلف فيها الرسالات، وهي ان نعبد الله، وهي ان نؤمن باليوم الايه، ثم تأتي احكام شرعية افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا تشريع فيه الايه يتنسخ ويجي، انما دي ما فيهاش ايه، ما فيهاش نسخ. يقول قول الله ايه، اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. تيجي اليوم الاخر تقول انا اترجى اليوم الاخر، ولا اعملوا ما يناسب رجاءكم له؟ اعملوا ما يناسب رجاءكم له. وانت ترجو اليوم الاخر ليه؟ تحب انه يوجد ليه؟ ده لاني عملت عمل طيب ايه، ونفت اليوم الاخر يجي علشان هعمل ايه؟ عشان اخد جزائي. والا لو كانت المساله كده كان يقول خافوا اليوم الاخر. يبقى الرجاء معناها ايه؟ اعملوا ايه؟ ما يؤهلكم لان ترجو اليوم الاخر. ليه؟ لان الانسان لا يرجو الا النافع له، وما دام بيرجو النفع له يبقى اعمل بقى علشان تتشوق لليوم الايه؟ اليوم الاخر وايه؟ وترجوه. طيب، وهل اذا امن الانسان ونفذ احكام ربه امرا ونهيا يبقى الامور اللي تجيله في الاخره دي الرجاء ولا حقه؟ إذا بيقول ورده، انما هي ما دام قال ادخلوا الجنه بما كنتم، اللي يعمل صالحها دخلوا الجنه، يبقى واجب له ولا مش واجب؟ تبقى كيف يقول انه رجاء؟ ليه؟ جواب ماذا؟ خد بالك بقى، علشان اصل جزائنا في الجنه فضل من الله. ليه؟ لان ربنا ادانا المساله من قبل ما يكلفنا، خلقنا وخلق لنا وامدنا بقى بالطاقات والنعم اللي احنا شايفينها قبل ما يكلفها. يبقى ان كنت هتعبد يبقى يا دوب يكفي ثمن الجميل اللي انعمل. يبقى ان كان هيسيبك بعد كده في الاخر يبقى مجرد الفضل. ولذلك قال في ايه اخرى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. لانك انت لو على الحساب، الله، انت جيت وبعدين استخدمت واحد، وقبل ما تستخدمه قلت يا شيخ انت هتخدم عند الشهر ب 100 جنيه، خد ال 100 جنيه اهو، ولا يجيب لك حاجات اكثر من 100 جنيه يقول لك بقى تعالى اخدم، ثم يجي اخر الشهر تقول له اديني ثاني. طب انت يا خالد خدت حقك. يبقى ان جه اخر الشهر وحط ايده فيها في 5 جنيه في 10 جنيه في 20 جنيه يبقى فضل ولا مش فضل؟ كذلك. ولذلك قال ايه؟ وارجو. ليه؟ لان الجزاء في الاخره عند التعقل يعتبر تفضلا من الله. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله ورحمته. تعال انت وديت الولد المدرسه وبتصرف عليه وبتديله لبسه وبتديله اكله وبتديله مش عارف ايه، وهو بيروح الايه؟ يروح المدرسه. وبعدين لما ينجح يبقى يا دوب بيأدي لك الفرحه اللي تناسب اللي عملوه لك. فاذا جه بعدها وقال لك خد يا هذا كمان دي، يعني تبقى دي فضل ولا مش فضل؟ اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. لا تفسد فسادا ظاهرا زي دلوقتي، او تعمل حاجات انت في ظهرك انها نافعة وبعدين تطلع انها ضارة. ازاي؟ ايه يعني؟ زمان كانت الدودة بتهدد القطن، والقطن ده كان المحصول الرئيسي في البلد، مش كده؟ فلما الدودة تهددنا في اساس اقتصادنا، فبقت الدنيا تقوم عشان ايه؟ الإبادة. ويعملوا بقى الناس ويطلعهم ويروحوا ياخدوا الورق ويقطعوه يدوي يدوي يدوي. وبعدين لما امريكا اخترعت الدي دي تي ده ولا المبيد قلنا بس ارتحنا، وبقوا يعملوا الدي دي تي ومش عارف ايه. صحيح اول مره نفع، وبعدين اتاري الدود بقى كيف دي دي خد علينا ونعمل دي دي تي ولا يموت الله. انما اللي كان عاملها قصد كده اهو قال لك انت بس انت ما انتش عارف الاصول. لما تعمل حاجه اعملها على اصولها، شوفها هتنفع في ايه وبعدين تضر في ايه، وقيس الضرر بالناس. عرفوا انها ضرت النباتات وضرت الحيوانات وضرت الناس، ولقاموا ايه اللي اكتشفوه حرم استعماله. اول ما اخترعوا بقى السياره يا سلام، المشوار اللي كان يعوز مني 3-4 ايام انت بروح له ايه في ساعه ولا في اثنين، ويشيل او تحمله وتحمل الاثقال ويعمل مش عارف ايه. قال لك ايوه صحيح، عملت فيك نفس. انما لو انت عملت احصائيه بالضرر اللي عملته يوم هتلاقيه اكثر من النفس. لان كانوا زمان بيجيبوا سيارات قبل الطرق حتى ما تترسم، وعلشان واحد يروح من مصر لنصر بر بقى يمشي على البتاع، شوف شوف الغبار اللي بيطلعه في الناس، لدرجه ان السياره اللي زيها ماشيه وراه يقول لك استنى بس لما الغبار ده يهدي، لانه عمال بايه بيستنشق. وشوف الزرع اللي على الطريقين ايه اللي جرى له. الله، يبقى لما تجمع الخسائر دي ما تقديش قد الراحه اللي. وده ليه؟ لاننا بنعمل وبنجهل المسائل. يقول لك وبعدين تعالى في مدينه مثلا، وبعدين يقف المرور والمكن داير والمطور شغال والشكمان عمال بايه بيدي مش عارف ايه وبتاع وحاجه. اه لو تشوف بقى اللي صحته كويسه يمكن يتحمل شويه، انما بعدين هيجي الضرر. انما اللي صحته سيئه يروح تعبان منها. لو حسبت الضرر اللي بيجي من الحكايه دي، لو وجدت ان انا لما كنت امشيها على رجلي كان احسن، او كنت لما اركب حمار زي زمان. احنا اول ما جينا مصر سنه 38-36 وجدنا في الحتت والميادين يقول لك موقف لاجل 10 حمير زي مواقف السيارة. ما الانتقال كان ايه؟ بالحمير. بيقولوا كان احسن لان الحمار سايح بيشخ في الشارع، انما الشخه بتاعته تخصب الارض، ولكن عادم السياره بيموت الناس. فكذبوه. لما كذبوه قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول بيبلغ، ولكن لا يؤمر ان يحمل السيف ضد الكفار. بلغ، ولما يكذبوك ويقولوا ايات ونجيب لهم ايات ولا مش احنا نتدخل ونحسن. الا في بني اسرائيل لما قالوا ايه يا رب اكتب لنا ايه اننا نحارب، قال لهم ان انت كتبت عليكم تحاربوا مش هتوافق. يبقى اذا كون ربنا ما بيفرضش على البشر انهم ياخذوا بالدعوه كلام منطقي، احنا بالتجربه دي خلاص. ولم يؤمر بالقتال لنشر الدعوه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان رسول الله ومن يؤمن معه مامونون على هذا. وكمان مش هيجي نبي بعد كده، لازم تستوفي فيه كل الايه كل الشروط. يبقى تكذبوه فاخذتهم الرجفه، يبقى العقاب السماء لان هي اللي كانت بتتولى المكذب. فاخذتهم الرجفه هناك في الاعراف وفهود قال ايه الصيح هنا هنا رجفه وهنا يقول له ما تقولش فيه تضارب، افهم المعاني الاول عشان تعرف. اولا عرف لي ما هي الصيحه. صوت مزعج وبشده. طب الصوت المزعج ده بنسمعه احنا ازاي؟ الهوا بيزبب ويجي يضرب طبله الودن نسمعه. الله، اذا الصيحه لا تسمع الا بواسطه الهواء يتذبذب. ان قلتها بلطف كده الهواء الزبز القليل ما يوصلش ليه، ولذلك تقول له يا اخي ايه انت سمعني انا ما بسمع. الله، يعني ايه؟ طبعا. يبقى اذا الصيحه تيجي، ولما تيجي الصيحه تسمع في كل حته، فينشا من الصيحه تخلخل في الهواء التخلخل في الهواء هو اللي يعمل الرجفة. التخلخل في الهواء هو اللي يعمل ايه؟ الرجفة. الله. هو احنا لما اقول لك ده بيضربوا قنبله وتهدم العمارات. ليه؟ لان القنبلة لما تيجي بتحرق الهواء. لما تحرق الهواء من ناحية الهواء الثانية فيها هواء تقوم تعمل ايه؟ تقوم تعمل ايه؟ الله. يبقى اذا السايحة وجدت اولا ده وبعدين تيجي ايه؟ يبقى لا تناقض. بس مرة يجيب السبب الاصيل ومرة يجيب السبب المباشر. هنا في الرجفة سبحانك فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بلا حراك ميتين على الأرض بلا حراك. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كلمة فأصبحوا كان يقول فصاروا، إنما لما يقول فأصبحوا يبقى حدد الزمن. قال لك ايه؟ لان العادة انك حين تغير على قوم تغير عليهم الصبح، هو ده الوقت اللي الاجسام بقى مخمودة ونايمة وعلى ما يتنبهوا بقى. فاخذتهم الصيحة ايه؟ مصبحين. كلها تيجي في الايه؟ والى الايه؟ والى الايه؟ الوقت اللي فيه الاعلان الحرب والمفاجأة بيه بيبقى ينتهي الصبح. ولذلك بقى لما بقى في الصبح بقى فهمت انها قضيه عامه، يقوم اللي عندي شويه بقى مكر حسن يقول انا هخالفها دي، وبدل ما خلاها الصبح خلاها دور زي ما حصل في ايه؟ في 6 اكتوبر عملوها الظهر. الناس فاهمه ايه؟ انها الصبح محدش يبقى بيتعملت الوقت ده، فاتقعدوا على غيره لان استعدادهم دايما بيبقى ايه؟ نتيجه الصبح انعرف. فلما انعرفت ايه؟ خالفها. اذا الانسان عليه ان لا يتخذ في اموره قضية رتيبة بل يجعلها خاضعة. قال لك لان لما تعملها رتيبة يحتاط فيها. يقول لك طب هيغير عليها الصبح، طب اسمعوا يا اولاد ناموا طول النهار وقبل الفجر كده صحصحوا عشان توجهوه. يقول لهم تعرفت يروح ما ايه؟ مخالفها. الراجل قال لابنه ايه؟ قال له يا ابن بدري، قوم الصبح بدري، عايز يقوم بدري عشان يصلي ويروح مصلحته مش عارف ايه، ده الولد ابن فلان صحي بدري وهو ماشي لقى محفظه فيها 100 جنيه. قام الولد مش عايز لا يصحى، قال له ال 100 جنيه ده اللي وقع من واحد صحي قبله. فكذبوه فاخذتهم الرجفه فأصبحوا في دارهم جاثمين. كلام على الأول. انت قالنا برضو النقطة ثانية اسمها لقطات تلغرافات مش بيجيب قصة، وإلا فمدين واخد ايه؟ شوف واحد في الأعراف وواحد في هود وواحد في الشعر وقاعد بقى يقول لهم ايه؟ أوفوا الكيل قاعد يقول كلام كتير. فكذبوه فأخذته. وزي تلاحظ في القصص هنا انه يجيب المقدمة والقفل على طول خلاص انتهى. هات بقى موقف ثاني رسالي وعاد وثمود. وقد تبين لكم من مساكنهم اللي مش هقول انا انتوا شايفينها، ما هو قال في الحاجات دي انا مش هقول لكم انكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل. انا مش هقول لكم انتوا تشوفوها انتوا كده. تبتدي تلاقي ثمود في شمال هنا عند المدينه ملاين صالح اهل، والتانية هناك في الربع الخارج في الجنوب جاي واحدة من هنا وايه وواحدة من هنا. ابشركوا دلوقتي ابتدأت الاشعة اللي ينزلوها مش عارف فوق الحمراء ولا ايه، ابتدأت لما تصور الارض تقوم تجيب اللي في باطن الارض زي الاشعة اللي اتعملت فينا، يعمل الاشعة هنا تجيب لحاجة في داخل الجسم عملوها في الارض. فتبين ان في رمال الاحقاف وعاد وجد اثار واعمده بتمثل لنا ما قاله الحق في كتابه في قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يبقى كانوا مستبصرين ولا مش مستبصرين؟ يبقى اذا كلمة دي مستبصرين يشرحها قول الحق سبحانه وتعالى في قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. فلما جاءهم بالبينات بالامور البينة الواضحة التي لا تدع مكانا للشك في صدق الله فيها وصدق الرسول في بلاغه عن الله، فاستكبروا. كلمة استكبر دي تدل على انه افتعل الكبر، استكبر استكبر افتعل الكبر، كأنه في ذاته ما كان يصح له ان يستكبر، لان اللي يتكبر ده تكون العظمة الذي يتكبر به ذاتية في نفسه، انما تستكبر بحاجة تسلب منك الصبر. ولذلك يقول ان المتكبر لأن نشوفه ده عينه غافلة عن مرأى ربه في اثار خلقه، لانه لو كان ربنا بباله يستحي ان يتكبر. لما تيجي تلاقي على القهوة كده ولد ايه عامل المستوى شو اللي بقى بتاع دي التوسط الحسنية بتوع زمان، وقعد بقى حاطط رجل على رجل وبيبره وشنب ومش عارف ايه والناس عمالة تنزل له كده، وبعدين بقى ايه دي الفتوة ثاني اكتر منه، ساعة ما يشوف الفتوة الثاني اللي جاي اكبر منه يعمل ايه؟ ان كان حاطط رجل على رجل يروح نزلها ومش عارف، هو دي المعلم الكبير. كذلك لو ان الانسان منا يلحظ كبرياء ربه لصغر في نفسه واستحى ان يتكبر. يبقى المتكبر اول حاجة انه غفلان عن مين؟ الله. ثم غبي ايضا. ليه؟ قال لك لان بتكبر شويه عقله. طب ما تشوف هو كبير عنك في ايه حاجه ثانيه؟ يمكن الضعيف ده هو اللي عنده حاجه عبقريه في حاجه يقدر يعمل حاجه. اشمعنى خدت حكايه الفتوانه دي؟ طب وخدت حكايه الفتوانه انت كم فتوه بقى تعاقبت؟ طب الفتوه اللي جه اللي انت خدت منه الفتوانه مش كم فتوه؟ وزلت منه وجات لك. ما دام اتزلت من فتوه زيك وجات لك برضه من الممكن انها تزول منك وتروح لواحد ثاني. تبقى اذا عرض ولا مش عرض؟ عرض. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا. اذا هم انفوا انهم يتبعوا لا بطبيعه وجود ذلك فيهم، ده هم افتعلوها. اذا لو انهم ما افتعلوهاش ما كانش ايه؟ ما كانوش يتكبروا. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. نفى عنهم أن يكونوا سابقين. والقرآن إذا استعرضنا آياته نجد وما نحن بإيه؟ بمسبوقين. مش كده يقول؟ ولكن يقول حتى والسابقون السابقون. يبقى إذن السبق في ذاته ما يزمش، لكن بتسبق إلى إيه؟ زي واحد يقول لك ده فلان رجعي. ما تجيب مش رجعيه. طب رجع الى ان يمكن كان وحش ورجع بقى حلو، تبقى تشوفه رجع الى ايه؟ ان كان هو مسلف على نفسه وساب منهج ربنا ثم رجع الى الله نعمه هذه الرجعيه. يبقى اذا ما تقولش في السبق او في الرجعيه انها مذمومه، انما شوف سابق الى ايه؟ ولذلك قال وسارعوا الى مغفره من ربكم. السبق فيها دي الله. يبقى اذا السبق او الرجعيه او الرجوع لا يذم لذاته، وانما تسبق الى اي شيء او ترجع الى اي شيء. وما كانوا سابقين، ماذا سابق؟ ان فيه مضمار، والمضمار ده بيمشي فيه اثنين، وبعدين واحد يسبق. اللي بيقوله اخذ قصب السبق، اخذ ايه؟ او احرز قصب السبق. ازاي؟ ايه الحكايه دي؟ قال لك كان زمان لما يركبوا الخيل يمشي السبق بالخيل، ويمكن الناس من الشرقيه او الفلاحين ادركوا مثل هذا، يجوا في موسم الحصاد يعني والارض خاليه يجيبوا الخيول ويركبوا ويسابقوا بعض، واللي يسبق يبقى له مثلا كذا او الجواد بتاعه يبقى كذا، او اسمه السباق. وبنشوف برضه السباق دلوقتي، بس هم ما عملوش في مجال واسع، عملوها دوائر عشان يبقى ياثروا الايه؟ المجالات.

اللي هي الحجارة الايه المحمية. ومنهم من اخذته الصيحة زي ما قلنا هنا، ومنهم من خسفنا به الارض زي ايه فكسفنا القارون، ومنهم من اغرقنا كل الله. يبقى كم حاجة دلوقتي فكل الالف كلا اي كل واحد من اللي مرهم اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وتفتكروا انني ظلمتهم، ولكن هم اللي ايه هم اللي ظلموا انفسهم. هنا رضي الله عن الامام الفخر الرازي بيقول في الحته دي انك لو نظرت الى تعديد وسائل الاخذ تجدها حاسب حجاره محميه، ادي النار، بس النار الايه ادي واحد، وبعدين اخذته الصيحة الريح، والريح لما عمل العملية دي جات لهم رجل خلاص كده. ومنهم من ايه خسفنا به الارض دفناه في التراب، ومنهم من اغرقنا. قال لك لو نظرت، رحمه الله ورضي الله عنه، لو نظرنا الى هذا لوجدنا هذه هي العناصر اللي موجودة للإنسان اللي بها الوجود عناصر. ولذلك كنت يقول لك إن العناصر زمان أربعة، إيه؟ الماء والتراب والهواء والنار، مش كده؟ هم كانوا يسموها العناصر. لكن العلم بقى الجديد فرق بين العنصر والمادة، في مادة هم ما كانوش يعرفوا إلا كده، يعني في اللهم صل على سيدنا رسول الله في اليونان لما ظهر أرسطو، وأرسطو ده توفى سنة 384 قبل الميلاد، ضمهم على المدة بتاعتهم دي شوف كم سنة 2000 وشوية، مفهوم؟ قال إن الكل مكون من العناصر أربعة اللي هي إيه؟ الماء والتراب والإيه؟ والهواء والنار. ولذلك لما كانوا يجوا بقى الناس المهم يقول لك يحسب النجم لما يجي يتجوز، مش كده؟ ما عرفتوش الحكايه دي؟ يقول لك يحسب نجمها ونجمه شوف ايه؟ اما واحد طلعت ايه؟ هوى وطلع نار، قال لك ده يعملوها حريقه دول، ابعد عنه. قام قال له ده البت طالعه مائيه والولد طالع ترابي، قال لك يعملوها معجنه. الله شوف بقى، انا كان النجم دي جاي محسوب على ان العناصر كام؟ على ان العناصر اربعة. لما تيجي تبص هنا تقوم تجد ان ربنا ما به بقاؤهم كان به فناؤهم، ما به البقاء كان به الفناء، وما به الوجود كان به العدم. يبقى اكن ربنا يعدم بشيء ويحيي به نفسه، زي ما قلنا اغرق ونجى، واغرق فرعون بالايه بالماء ونجى مين موسى. يبقى المسألة مش ما فيش رتابة عند الحق، لانه ماليش قانون، ربنا بيقول طلاقه الايه طلاقه القدر. فهات النار بقى فين؟ وكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، والحاصب الحجر المحمى، خلاص يبقى ادي النار. ومنهم من اخذته الصيحه، ادي الايه الهوى. ومنهم من خسفنا به الايه الارض، يندفن كده في الايه في التراب. ومنهم من اغرقنا يندفن في الماء. ثم تقول الانسان اللي من ماء ومن تراب وبعدين بقى طين وبعدين لما ينشر بقى يتنفس، هي دي كلها اسباب الحياه. يبقى هي يجيب اسباب الهلاك ويقول لك هي يجعلها اسباب الايه اسباب الهلاك. نيجي بقى نقول العلم لما تقدم، لان الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه ان يقبلوا على الكون في كل مظاهره واياته بيقظه. ليه؟ عشان يشوفوا ايه ويستنبطوا منه ايه. احنا قلنا زمان عصر البخار لما جه وشفنا القطر كده شوية مية ويتحط في الاذان ويغلوهم والقطر يمشي، ده عصر البخار. لو احنا بصينا لدي نجد، طب اكتشفوه ازاي؟ عرفوها ازاي؟ قال لك والله ده واحد قاعد اللي اكتشف البخار، واحد ايه يمكن بيعمل شاي ولا بيعمل اي حاجه ولقى الاذن الغطا عمال بيقب ويطلع كده. يا الله ايه اللي يشيل الغطا دي؟ مسك الغطا وشال كده لا ايه دخان طالع كده البخار. الله كأن الميه دي لما يغليه ويطلع منها البخار يعمل العمليه دي. طب ما نعمل منه آلة بقى به ونسير الآلة في حاجة ايه دي شايفها قدامه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى العلم التجريبي اللي من اللي بسببه نكتشف اسرار الكون. قال في ايه وكأي من آية في السماوات والأرض إيه؟ يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى ربنا عايز منا ايه؟ ما نعرفش نبص فيها ونشوف دي ايه عشان ايه هنفتكر ارشميدس اللي منه طلعت البواخر العاليه دي اللي كان اعلام في البحر وقد كده ولا تغرقش. ولا الغواصه اللي تنزل تحت في الميه الله بقى واحده تعوم ايه وواحده تغطس ايه دي؟ هم قال لك بقانون الثقوب كده هو. وبعدين اسمها قاعده ايه ارشميدس مش هي دي زي الله. يبقى اذا الايات في الكون الكهرباء اكتشفت ازاي؟ بنسلين اكتشفت ازاي؟ كله ايه؟ كله بيجي من دقة الملاحظة في الكون. ولذلك اساس كل علم تجريبي الملاحظة اولا ثم التجريب ثانيا ثم اعادة التجريب ثالثة لتخرج الايه؟ الحقيقة الايه؟ الحقيقة العلمية. الله احنا لما جم نكتشف الكون ابتدوا يحللوا العناصر. فاللي كنا بنسموه زمان عنصر هو مش عنصر ده مادة. يعني التراب مادة والهواء مادة والنار مادة والماء مادة. قال لك ايه الفرق بين مادة وعنصر؟ قال لك المادة تتحلل الى عناصر انما العنصر ما يتحللش الى اقل منه. يبقى مني ذرات مكررة انما حاجة تانية لا. الهواء مثلا اكسجين وايه طب والمية؟ الله يبقى اذا ما دام ميه تبقى ماده ولا عنصر؟ ما دام قدرنا نحللها لعناصرها تبقى ايه؟ تبقى ماده. العنصر ما يتحللش لاقل منه. قعدوا بقى يكتشفوا في الكون عناصر متعدده. بعد ما كانوا بيقولوا على الميه والتراب ومش عارف ايه عناصر يقولوا بقت ماده. كل واحد من دول فيه ايه؟ في اشياء إيه؟ اشياء كثيره. الى ان جاء مندليف. مندليف عمل جدول اسمه جدول العناصر. قعد يعمل جدول العناصر ويديلها ارقام الارقام الذريه. يقول لك ده نمره واحد وده نمره اثنين وده نمره ثلاثه. العنصر ده يبقى واحد ما فيش شيء الا زر. وده اثنين وده ثلاثه وده لحد ما وصل لثلاثه وتسعين. لكن وجد في وسط ال 93 دي فجوات مش ناقصة. يقوم اللي موجود يحط وده عنصر كذا وده عنصر كذا وده عنصر كذا وبعدين يلاقي ايه خالص ناقصة. العلماء اللي جم بعدهم اكتشفوا الخانات الناقصة دي زي مثلا مدام ايه اللي اخترعت الراديوم ايه اكتشفت عنصر الراديوم. فوجد عنصر الرجل برقمه الذري موجود كان فاضيه فحطوه في قلب بتاع الله. ده يدل على ان الكون ده مخلوق مع عناصر مرتبه 1 2 3 4 5 5 الله الى الاخر. وكان 93 وصلوهم بالاكتشافات الى 100. ودلوقتي ابشرك انها بقت 105. 100 وايه؟ 105 عنصر. عناصر الكون دي متكونه من ايه؟ لما حبوا يتأكدوا من الأشياء شافوا الأرض المخصبة التي تنتج الزرع اللي عليه من حياتنا. حللوا الأرض الطينة المخصبة اللي تطلع زرع يعني ونأكله. لأن كل قوت بينشأ من مين؟ بينشأ من الأرض. كل قوت ينشأ من مين؟ من الأرض. فلما حللوا الطينة المخصبة وجدوها 16 عنصر. تبدأ بالأكسجين أعلى نسبة الأكسجين وآخر نسبة طلعت المنجنيز. ما بيدرش يقول واحد من الألف. قال لك آثار يعني ما وصلتش إلى حتى واحد من الإيه. يبقى من 16 عنصر. 16 عنصر دي بدأت بالإيه؟ بالأكسجين. وبعدين أيوه الاكسجين وبعدين الايه الكربون وبعدين الهيدروجين وبعدين النيتروجين وبعدين الكلور وبعدين الفلور وبعدين الصوديوم وبعدين البوتاسيوم وبعدين المغنيسيوم وبعدين الحديد وبعدين المنجنيز. لما حللوا جسم الانسان طلع 16 انسان. فكأن الانسان لما ربنا يقول لك خلقتك من الطين يبقى صح. خلقك من الطين صح. ادى عناصر الطين وادى عناصرك اللي انت قلت. واللي اكتشف ايه كفار مش مؤمنين. يبقى علشان تعرف ان ربنا لما يريد ان يظهر سرا من اسرار كونه ما بيجيبوش على من الايد الورعين. لا يخلي الكفر هو اللي يزيد. مشان اللي قعدتهم علشان اوافق القران لا هم الكفر هم اللي ايه هم اللي ايه هم اللي جابوه. وكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيف ومنهم من قصفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. الله الجماعه اللي اخذتهم الصيحه جت بايه من الهواء. الله كان الهواء ده بيعمل توازن في الكون ويرضى ربنا يعمله زوبعه واعاصير توقع لك الايه العمارات وتكسر لك الشجار العاليه توقعها لك. قال لك ايه ده الهواء ده لو انت عرفت ان هو سبب حياتك الاولى لأنك تصبر على الجوع شهر وتصبر عن الماء 10 أيام ولكنك لا تصبر عن الهواء إلا بمقدار شهيق رزق منه. مش كده؟ يبقى أهم حاجة في الحياة إيه؟ الهواء. ساعة ما تحب تعمل حاجة كده وتنهي إنهي عنه الهواء. ولذلك إحنا لما نيجي في الفلاحين ونسمع كده زمان يقول لك والله لا كفين لك أنفاس مش بيقولوا كده. الله طب يكفين لك أنفاسه بإيه؟ يجيب فوطة مبنوعة كده وحطها هنا يمسكها في حقه يوم يتنفسه يموت. طب ما أدخله في مية هيقعد في المية صح إمتى قد إيه؟ يقعد في المية بمقدار ما في رئته من الهواء وبمقدار ما يمتص من الماء المحيط به زي السمك ما بيمتص وبعدين يموت. يبقى برضه منعت عنه الهواء. طب واللي خسفت بيه الارض ما انا خليته في قلب التراب ما انا بقى الله تبقى هي كلها الايه؟ كل يبقى الهواء. قال لك احنا قلنا زمان ان كنتوا فاكرين ان احنا لو نظرنا الى راسيات الارض من جبال والى الرواسي من صنع الانسان في العمارات العاليه امباير ستريت ومش عارف ايه اللي موقفها كده اوعى تفتكر ان المسلحات اللي لو جت في جانب مني وفرغت الهواء بس منه شويه الهواء من الناحيه الثانيه يروح مقعين عليه. ولذلك هي قنابل التدمير ايه؟ تفويض هواء كله. ولذلك يقول لك ايه؟ في حاجات اسمه قبض وحاجات اسمها ايه؟ بسط. في مفاعل اسمه مفاعل الايه القبض وفي مفاعل اسمه مفاعل الايه البسط اللي بينشا منه الهيدروجونيه والايه الثانيه الذريه. الله كلها نشا من هذه المساله. واحنا قلنا زمان ان كل القدرات دي اللي موقفه الصلابه انك انت عملتها صلبه علشان الهواء اللي من ناحيه دي والهواء اللي من ناحيه دي والهواء اللي من ناحيه دي والهواء اللي من ناحيه دي يبقى تاثيرهم واحد فهو اللي سامع. ان فرغت الهواء من ناحيه تروح وقع. لما بيجي اعصار على نخله ولا على شجره ضخمه بيعمل ايه؟ يروح ما هو الهواء جاي من ناحيه شديد عن الناحيه الثانيه يقوم يقلب. تعالى في الناحيه المقابله وفرغ الهواء بقى دي جت من شدة هواء ودي جت من ايه؟ من تفريغ الايه؟ من تفريغ الهواء. قال لك ولذلك قلنا سابقا في حلقة من الحلقات ان القرآن حينما يتناول هذه المسألة يتناولها بدقة الخالق. كل ريح مفردة في القرآن ريحا مدمرة وكل رياح بالجمع معمرة وأرسلنا الرياح لواقح

هي نفسها الايه بس دي الضخامة ودي النصف والدقة. الله. يبقى اذا القدرة الصانع تتجلى في ضخامة ما يصنع او في دقة ما يصنع، لان في الدقة دقة ما يصنع، لان ده دليل. طب قول لي لما يجي لي الساعة بفصل الخاتم دي عمل الرأس بتاعها ازاي، وعمل التعقل، وعمل ازاي، ايه ايه الالات اللي يجيب بقى الحاجة البسيطة دي. يعني شوف انت زمان اول ما جه الراديو، الراديو اهو اللي عنده راديو من ايامها بقى، من اول ما جت الراديو تلاقيه قد النورك، والله قد النور. وبعدين بقى في راديو تحط في الجيب، شوف بقى دقة الصنعة ايه. طب افرض ان انا عايز اعمل نموذج للراديو قد الجامع، يبقى برضه عظمة الصنعة، لان ايه الالات اللي قاعد تعمل بها دي. اذا فعظمة الصناعات تتجلى من ايه، من ضخامتها او من دقتها. فما تشوفش المسائل، لان في حاجات ما تدركش، ما تقدرش تدركها. او مثلا العناصر اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي، او الهيدروجين دي اللي بيتخلط بالاكسجين يطلع منه ايه، الهواء ولا الميه ولا ايه، يقول لك لا يدرك، يدركش ابدا الا باثاره في التفاعل حين يوم. يقول له يا سلام، حاجه مخلوقه لله ولا تدرك، فكيف يريدون ان يدركوا خالقها؟ ازاي كان من اللي قال كده؟ قال الى الله جعله. يا شيخ ده انت حاجات مخلوقه، ما انت شايف. طيب انت شفت الجن؟ انت شوف، يقول لك ينكره، ما فيش جن. اقول لك طب يا سيدي نتنقل في حاجه انت ما تنكرهاش. انت لما تموت بيحصل ايه؟ روحك بتطلق، او اكن الروح هي اللي كانت بتدور الجسم ده كله. قال لك اه. طب وطلعت، طلعت الروح، انت بالله شفت ايه؟ طيب شمت ايه؟ لمست ايه؟ ذقت ايه؟ إذا أي وسيلة من وسائل الإدراك لا تدرك الروح. فإذا كانت الروح التي تدير جسمك هذا الضعيف ده لا تدرك ولا ترى، فكيف تريد أن تدرك من خلق الروح؟ إيه إزاي دي؟ تبدأ من عظمته بقى أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه العظمة. نعم. هنا بقى بده يدينا مثل. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء لهم ليه ده يعني احترم، هم ما عملوهم شركاء يا اخي، اولياء دول شفعاء، ويبقوا شفعاء عند الله. مثلا كمثل العنكبوت، العنكبوت انت عارفينه اللي بيعمل شبكه كده زي من الخيوط دي، العنكبوت اللي عشش على اللي عمل الحمام على الغار بتاع سيدنا رسول الله، مش كده ولا لا؟ بيعمل الخيوط دي من الرعاب بتاعه. المسألة مش انه اتخذ هذه الخيوط، المسألة انه جعلها بيتا، كمثل العنكبوت ايه بيتا. طب ده البيت ده مفروض فيه ايه؟ انه يبقى له حصان قوية، وله سقف، وله ابواب، وله مش عارف عشان يمنع عني حرارة الشمس، وعن يمنع عني الهجوم، وعن البتاع. انما بتاع شويه ريح يفرتكوها لك، يبقى غلط العنكبوت في ايه؟ في انه اتخذها بيتا. انما لو اتخذها وسيله خوف ده شبكه عشان الدجاج يجي يقع فيها اكل ايه؟ كانت تبقى معقوله. خلاص؟ كذلك انتم بتتخذوا الاصنام. لو اتخذتم الاصنام دلاله على قدره الحق في الخلق كان يبقى كويس قوي. انما انتم عملتوها آلهه زي العنكبوت، عمل الشبكه بتاعته دي هو علشان ياكل، انما الافه انه عملها ايه؟ بيه. تيجي شويه ريح ايه؟ تروح مطيره. الله. ولا يجي الراجل اللي بينظف البيت يلاقيها كده يقول الزعافه دي، ويروح منزل البيت، ويروح جايب مش عارف مسحه، يمكن مموت العنكبوت نفسه. ولذلك زي ما ضرب المثل بالعنكبوت، ويجي واحد يهدوله كده شوية هواء ولا مش عارف ايه، ويجي اللي بينظف البيت يهدوه له ويموت العنكبوت نفسه. قال لك ايه؟ الصورة ده هي طيلة الأسل زي هم ما عملوا ربنا هيعملهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه هباء منثورا. وبعدين يجي مثل ثاني يقول كرماد اشتدت به الريح في يوم إيه الله أهو اللي اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو أنه اتخذه مصيدة لغذائه فقط تبقى كويس. وانتم لو اتخذتوا الأصنام دي والجبال دليل على القدرة دليل على الحضر. ولو فكرت فيه التفكير يديكم الإيمان. إذا دي دليل القدرة. فيا ريت تخذتوا الجبال والحجر اللي انتم تعبدوه ده دليل على الإيه. ده انتم لو فطنتم إلى شيء لوجدت هذا الجبل والصخر ده اللي انتم تعبدوه أول قادم لكم ولمن هو أدنى منكم. لأن اللي أدنى منكم الحيوان مش كده ولا إيه؟ والنبات وهو الجماد. أتوضبوش بقى اللي انتم الصخر اللي انتم بتقولوا دي أدنى خادم لكم. الخادم الأول الإيه؟ الحيوان. والثاني النبات وهو اللي بيخدم دول كله. يعني خدام الخدامين. انتوا عملتوه إله. شوف نقلتوه من فين ايه لفين. هذه هي حصة فكركم. انتوا جعلتوه من ادنى شيء الى اه بقى انت كنت مجزت على كل الاجناس. كان يجب ان انك انت تدور على حاجة تناسبك. بقى مش هتجد حاجة في الوجود تناسبك الا ربك. اتلحم بيك بقى طول انت تنزل تروح للجمال. طب كنت تفكر فيه تفكير تاني وخد العنكبوت لو اخذ البيت اللي عمل ده بس عشان يجيب له الذباب والبتاعه وياكله كان يبقى معقول. كذلك انت لو اخذت الحجر ده كدليل على قدره الحق في خلقه كنت بقيت كويس. لكن انت اخذته ايه معقول. تقول له طب قدرت ايه الجماد بيعمل ايه. اما قال لك تعالى بقى احنا بلد كان بيجري فيها النيل كده هو دلوقتي شويه بيركض كده. لما بيجري بيجيب لنا ميه منين؟ من الحبشة. كان بيجيبنا برضه بره من نيانزا وفكتور نيانزا بس مية رطيبة بسيطة. إنما الفيضان بقى اللي بيجي على أصله بيجي من الحبشة. ساعة ما بيجي المية تبقى زي ما قلنا زي الطحينة. من إيه؟ زي ما تجيب أنت مية كده صافية وترم عليها شوية بن. يوم لونها يتغير وقوامها بيتغير. اهل الطحينة دي الغريان اللي احنا بنقول عليه غريان جاي من ايه؟ من الوياه من الجبال. اما الجبال ايه ويا الجبال فيها غريان ده الجبال صخر. اما قال لك لا الصخر ده لو انت تشوفه صخر كده انما لو طلعت شوية كده هتلاقي ظاهر الصخر فيه تشققات. من عوامل التعرية شمس وبرودة وسكت الى لك.